الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل فيما جاء في الحوض والكوثر. قال: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل، حق لا مرية فيه. وبه أي بالحوض يشرب أي يروى، ولذا عدي بالباء دون من لتضمن الشربها هنا معنى الري. في الأخرى أي الدار الآخرة جميع حزبه، وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما جاء في الحوض والكوثر. والحوض يكون في عرصات يوم القيامة، جاءت له صفات عديدة تدل على عظم شأن هذا الحوض ورفيع قدره. في موطن يكون الناس فيه في أشد ما يكونون من العطش، لأن الناس يقومون من قبورهم عطاشا على أشد ما يكون المرء من العطش، ويقفون يوما مقداره 50,000 سنة تدنو فيه الشمس من الخلائق، وهذا كله مما يزيد عطش الإنسان وحاجته إلى الماء. ونحن نعلم كيف يحتاط الناس في هذه الدنيا لأمر الماء حيطة عظيمة جدا في توفيره والعناية بحمله والتزود منه ومخافة فقده، لأن العطش لا يحتمله المرء، فالناس يدركون هذا الأمر، ويوم القيامة يقومون عطاشا على شد ما يكونون من العطش، فيكرم الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف أهل الإيمان والطاعة والاتباع بالحوض المورود. ولهذا لا يرد الحوض إلا من ورد الهدي، لا يرد الحوض إلا من ورد الهدي، فمن ورد هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزمه واتبعه ونهج نهجه صلى الله عليه وسلم فإنه ينهل من الحوض المورود يوم القيامة. وأما إذا أعرض عن النهل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام حجب ومنع يوم القيامة من ورود الحوض، بل يختلج دونه كما سيأتي من معنا في الحديث، ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذه السورة العظيمة وهي من أقصر سور القرآن الكريم، سورة الكوثر، أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام تحمل بشارة عظيمة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. قيل في معناه الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير. ومن ضمن هذا الخير ما جاء بيانه في الأحاديث وسيأتي الكثير منها، الحوض المورود الذي يكون يوم القيامة، حوض نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. يمكن أن يستفاد من هذه الآية الكريمة التي تحمل هذه البشارة العظيمة أن النهل من هذا الحوض يحتاج إلى تحقق أمرين من العبد: الأول إخلاص دينه لله، صل لربك وانحر لربك، أي مخلصا دينك لله سبحانه وتعالى. والخلاص هو والإخلاص هو سبيل الخلاص والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني أن يكون متبعا للسنة، محبا لها، غير شانئ أو معادي أو مبغض. قال: إن شانئك هو الأبتر أي الأقطع، فيكون من أهل سنة النبي عليه الصلاة والسلام محبة لها واتباعا وسيرا على هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. أي أن الآية عامة، أن الآية عامة: إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر الخير الكثير، الخير الكثير. فالمعنى كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو الخير الذي أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم النهر الذي في الجنة، ومن ذلكم الحوض المورود الذي يكون يوم القيامة. وإلا فالآية عامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، فممن روى ذلك عنه من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وحارثة بن وهب وجندب بن عبد الله. وسهل بن سعد وعائشة وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وثوبان وأبو ذر وأم سلمة وجابر بن سمرة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وحذيفة وأبو برزة الأسلمي والمستورد بن شداد وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن حديث الحوض حديث مستفيض متواتر عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عنه، رواه عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ويبلغ عدة من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 40 صحابيا، ومن عدهم المصنف رحمه الله تعالى هنا يقرب من 25 أو في هذا الحدود تقريبا. ومن أهل العلم من أفرد أحاديث الحوض بالجمع، والمصنف هنا رحمه الله جمع أحاديث الحوض أو جملة كبيرة من أحاديث الحوض جمعا حسنا على طريقة المعروفة، يذكر الأسماء أولا ثم يذكر أحاديث كل صحابي على حدة، قد يكون للصحابي الواحد مثل ما سيأتي عن أنس أحاديث عديدة في الحوض. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة أعد فأما أنس فأما عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. شك شعبة. نعم، هذان الحديثان لأنس رضي الله عنهما فيهما ذكر الكوثر، وسيأتي عنده أيضا ذكر الحوض، والحوض موطنه في عرصات يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة هذا موطن الحوض. وأما الكوثر فهو نهر في الجنة، والكوثر هو الذي يغذي الحوض بالماء، فماء الحوض من نهر الكوثر. نعم. قال: وقال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ووافقه على إخراجه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ: ترى فيها أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وقال البخاري: هذا الحديث لأنس رضي الله عنه فيه سعة الحوض، في سعة الحوض قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وفيه كثرة أباريق الحوض التي يشرب فيها الماء من الحوض بأنها بعدد نجوم السماء، أباريق الذهب والفضة، أيضا فيه جمال هذه الأباريق، أباريق بعدد نجوم السماء وجمالها بجمال الذهب والفضة، وسعته ما بين أيلة وصنعاء، وتأتي ألفاظ كثيرة في سعته كلها فيها بيان أن سعته سعة عظيمة جدا. ويرده أهل الإيمان وينهلون منه، عندهم كيزان بعدد نجوم السماء، فكل يأخذ وينهل. ولهذا أنبه هنا إلى أن ما شاع في دعوات كثير من العوام: اللهم أسقنا شربة من حوض نبيك بيد نبيك، شربة بيد نبيك، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، أن الأحاديث التي وردت في الحوض ليس فيها أن الناس يسقون بيده عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي دلت عليه النصوص أن كيزان الحوض كعدد نجوم السماء، فمن يرد ينهل ويشرب من هذا الحوض. ولم يرد ما يدل على أن الناس يسقون بيدهم، ولهذا هذه الدعوة ليس لها أصل. وحتى ما ورد عن السلف في الدعاء بالشرب من الحوض ليس فيه ذلك. جاء عن أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: تركت نساء من عجائز المدينة لا تصلي الواحدة منهن صلاة إلا سألت الله سبحانه وتعالى فيها أن تشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن تشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يكن هذا اللفظ موجودا عند السلف، لا في دعائهم في الشرب من الحوض، ولا أيضا في الأحاديث والآثار التي جاءت بالخبر عن الشرب من الحوض. فهذه الدعوة ليس لها أصل في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلا أقولن أي رب أصحابي، فلا يقولن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث فيه خطورة الحدث في الدين، وأن الحدث في الدين من موجبات المنع من ورود حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن ثمة ارتباط وثيق بين الهدي والحوض، ثمة ارتباط بين الهدي والحوض، هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحوضه، فمن نهل من هديه كان حريا بأن ينهل من حوضه، ومن أعرض عن هديه كان حريا بأن يختلج دون حوضه فلا يرد. وهذا الارتباط بين الهدي والحوض هو نظير الارتباط بين الصراط والصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والصراط الذي ينصب يوم القيامة على ظهر جهنم. فقوله عليه الصلاة والسلام: فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي أن الحدث الذي كان منهم هو الذي أوجب منعهم وردهم واختلاجهم دون

فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، رواه مسلم وفيه لمن بدل بعدي. قوله عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لهم في ذلك الموطن، لا يشفع لهم في ذلك الموطن، بل يقول بعدا بعدا لمن غير بعدي. وهذا يفيد أيضا أن البدع والحدث في الدين من موجبات الحرمان من شفاعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأن ارتبط هنا في هذا الحديث بالحدث في الدين قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فحدثهم في الدين أوجب حرمانهم من النهل من الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والحرمان من شفاعته حيث قال سحقا سحقا أي بعدا بعدا. نعم. وفي رواية قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نعم. قال وأما عن عائشة رضي الله عنها فقال البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. وقال مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال فلأقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. نعم. حديث عائشة وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.